مسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وهي جيدة. قال: واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا، يعني إذا كان أمر مشتبه وظيفة فيها شبهة وأمره أبوه أن يدخل هل له الطاعة أو لا. قال هنا: فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبهة، لا طاعة لهما في الشبهة. وعن محمد بن المقاتل العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة، توقف في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وقال أحمد: إذن هذه مسألة مما قد يقع فيها الناس في نزاع. هذا بناء على ماذا؟ على أن الوالدين يطاعان في كل شيء، سواء كان تعلق الأمر أو النهي بهما أم لا. وقلنا الصواب التفصيل أنه إن كان الأمر يرجع إلى الوالدين يعني خدمة لهما ومصلحة كل منهما وجب مع القدرة، وإلا فلا يجب، إنما يكون مستحبا. يعني إذا أمر ابنه به بأمر يتعلق به، تزوج لا تتزوج، لا تجب فيه الطاعة إنما تستحب، تعمل أو لا تعمل، حينئذ لا تجب الطاعة، حينئذ نقول هذا مستحب. وأما إذا عادت إليه إلى الوالدين حينئذ تجب